الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ولا زلنا وإياكم في الحديث عن السور التي تقرأ يوم الجمعة. وحديثنا اليوم مع سورة الأعلى، هذه السورة التي تقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى منها. هذه السورة ارتبطت بسورة أخرى وهي سورة الغاشية. السر في الجمع بينهما أنهما اجتمعتا في كلمة واحدة هي غرض خطبة الجمعة، هي مقصد وغرض صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، وهي قول الله تعالى فذكر. اجتمعت هذه السورة، هذه الكلمة، في السورتين، فقال الله في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى، وقال في سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر. إذن هذه السورة تذكير، ولكن سورة الأعلى بالذات حقيقة هي في حقيقتها في مقصدها هي تذكير للإنسان بربه الأعلى الذي خلقه وهداه ويسر سبيله ويسر أمره وأعطاه هذا القرآن وهداه إليه وأنشأ له ما يحتاجه في الحياة. ثم هو أيضا في هذه السورة فيها رفع لهذا الإنسان إلى قيمه الكبرى وما أراده الله له، ولهذا قال الله تعالى سيذكر من يخشى إلى أن قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه السورة حقيقة تنقلنا من التعلقات الدنيوية إلى التعلقات السماوية، ولهذا افتتحت بقوله سبح اسم ربك الأعلى، فكأن الله تعالى يقول ليكن نظرك وتعلقك وسعيك إلى ربك الأعلى وليس إلى هذه الدنيا الدانية التي تؤول بك إلى عاقبة سيئة. فقوله سبح اسم ربك الأعلى، لا شك أن القلب إذا تعلق بالله تعالى على وسمى وتزكى وصلى وذكر الله تعالى، ثم ذكره بآيات ربه ونعمه ومنته عليه، قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، هذه نعم دنيوية. ثم جاءت النعم الدينية، قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. هذه النعم الدينية كل هذا أن الله تعالى يسر لك أسباب حياتك الدين الدنيوية وأسباب حياتك الدينية، فكن مع الله تعالى ربك الأعلى واسمو بأخلاقك وقيمك وأهدافك وأفكارك وأعمالك. فهذا تذكير، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. لا شك أن الإنسان أيها الأخوة حينما يكون همه الدنيا ويعني ملذاتها حقيقة أنه أشقى، ولهذا قال الله تعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين، فهو بغير هذا الدين في أسفل سافلين. وتأكدت السورة في قضية هذا المقصد في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكي هو النماء، فأنت تنمو في صلاتك وذكرك لله تعالى. هذه السورة حقيقة ينبغي أن نلتفت لها بهذا المعنى العظيم ونحن نقرأها في سورة في صلاة الجمعة. ثم ذكر الله في آخرها حقيقة الذين قد أعرضوا عن هذه الذكرى، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ينبغي أن يكون نظرنا إلى الآخرة فهي خير وأبقى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح فيه